بالنسبة لعمر كثير الحدة وكثير المعاندة ويعرف ما يقال له. هذا ايه، لكن لا شك كلمة كبير كلمة لطيف. ما شفته تغير عما كان في صغره، ان شاء الله بيصير حاله احسن. بيسمع كلمة ابوه وامه، بيكون اديب وبيكون لطيف وظريف. تسمع كلام بابا وماما وتعلم العلم الشرعي حتى يكونوا رضيانين عنك ان شاء الله. على كل حال، هو بحاجة الى نوع من العناية الخاصة، والترفق به والشدة لا تأتي بخير. فما استطعتم خذوه باللين والرفق. وأخوه الكبير كمان يكون عون معكم في هذا السبيل إن شاء الله. عملية المنع والحرمان أو المعاقبة، معاقبته مثلا بحرمان شيء ما، ما يصير يا شيخنا؟ لا ما يصير، ولا انه يحشر مثلا بغرفة بدون ضرب وبدون إيذاء. قلت لك الشدة لا تأتي بخير. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. بس بلغ سن العشرة بتستعمل الضرب. قبل ذلك ما في عندك وسيلة سوى النصر. أخونا سليمان كان مستعجل، أنتوا جايين سوا ولا؟ لا، طب إذا كان هذا شيء كان سابقا خطأ والآن نريد هذا، عفى الله عما سلف. نحن أولاد اليوم. نعم، بس ما يأثر عليه في يعني هذا الأشياء تبقى في نفسه أو في هذا ولا؟ طبعا، لكن هو إذا تغير الأسلوب فهو راح ينسى شيء إن شاء الله. إن شاء الله. ويستقيم على الجادة. إن شاء الله. شو توصينا شيخنا؟ سلامتكم فقط. الله يجزيك خير. بيسمع صوته؟ ما سمعت صوته؟ ما شرط صوته. شرط شرط.